خليني انا يا نمشي بور فابور، انتي يا ظلمتي حياتي طفيت النور، واليوم جاي عليا باغي تضري بيا لعبتني عليا. مي امور مي امور بعد عليا بور فابور، ولك عندك واحد تاني قول عليا وانساني. مي امور مي امور بعد عليا بور فابور، ولك عندك واحد تاني عيش معاه وانساني. ضربتني ضربة قوية بعدتني عليها هي، طلعت وينك الحية وما ظنيتش فيها، دارت الفيلم عليا طلع قلبي الضحية، سيفت كيف الجنية لعبت أبيا. بقي شوية من حناني ذيك الحنان اللي خطاني معاك انتي يا واليوم جاي عليا باغي تضري بيا، واليوم جاي عليا باغي تضري بيا. مي امور مي امور بعد عليا بور فابور، ولك عندك واحد تاني.